قل ما هي الأمور التي تحتاج إلى ذكر المشيئة أو نحتاج إلى ذكر المشيئة معها؟ كل أمر تعلق بفعل سيكون ينبغي للإنسان أن يربطه بالمشيئة، وأما أن يتحدث عن أفعال مضت فهذه سبقت ما يفكر فيه الإنسان في مشيئة مستقبلة. فإذا قال الإنسان سأذهب يوم غد إلى مكان كذا فليقل إن شاء الله، وإذا قال سأفعل كذا أشتري أو أبيع أو آكل أو أعطي في أمر المستقبل فليقل إن شاء الله، إلى غير ذلك مما يهم به العبد من أعمال مستقبلية. أحسن الله إليكم. بعضهم ربما يدخل المشيئة في الدعاء، تجري على لسان بعض الناس مع الأسف. جزاك الله خير إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل في هذه الحال يسأل ربه. والمشيئة المراد أن يعلقها الإنسان إنما تتعلق بفعله هو لا بفعل الله، أما فعل الله جل وعلا فلا يعلق أحد به مشيئة، لأنه جل وعلا ما شاء فعله وما لم يشاء لا يفعله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.